سببا لتذكير الله سبحانه. حتى كم يعني من أصحاب ومن عباد الله الصالحين إنسان إذا جلس في مجلسهم وإذا رآهم إذا أنه صحب بهم أنه تذكر. فبذلك لازم إنسان يعني وهؤلاء لهما مصاحبة في المعصية. فجاء أبي بن خلف لعنه الله إلى عقبة بن معيط فقال ها صبوت قد ملت إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ونطقت بشهادتين؟ فقال لا ما ملت لا إلى دين رسول الله ولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر صعب علي، إنسان يدخل في بيتي ولا يأكل، هذا عار. فانظر يعني كفار أنهم كفرة، أنهم مشركين، أنهم بصريين عابدين الأوثان، ولكنهم يعني عندهم عادات، عندهم تقاليد، عندهم جود. فقال كيف أتحمل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أشراف قريش وأنه من أشراف بني هاشم، ودخل علي في بيتي ويخرج بغير طعام؟ فأنه شرط علي قال إما إذا نطقت بالشهادتين فأقول فنطقت، وإلا ما صبوت وما ملت إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، أنا على دين أبائي. فقال أبي بن خلف لعنه الله تعالى فقال لا إني لا أصدقك إلا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتعنكه فليبزق في وجهه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فانظر إلى هذه الحقد وهذه الأداوة الكامنة في صدور الكفار والمشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. وما تغير الأعداء إلى الآن. هذا إنسان إذا يعني يتأمل منهم الصداقة أو منهم إخلاص أو ود، فهذا جهل. أعداء لما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم، إن الله لما أخبرنا كأنهم عدو لله وعدو لنا. فبذلك فانظر إلى عداوته وإلى حقده. فجاء عقبة بن معيط لعنه الله تعالى فجاء نعوذ بالله فأنه طفل وبزق إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عذبه فورا، رجع المزاق إلى وجهه وشفى وجهه فاحترق وجهه، إن الله تبارك وتعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه رجع المزاق، وهذا هو المثل كما قال ما إنسان مثلا إذا يريد نعوذ بالله أن يدفل إلى القمر إلى ماذا يرجع طفله ومزاقه إلى وجهه؟ ماذا يضر القمر؟ فإذا لا يضر القمر كيف يضر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الإنسان نعوذ بالله يبذل السماء، ماذا نعوذ بالله يرجع إلى وجهه؟ وبذلك رجع إلى وجهه فترك وجهه. وأنه هذا عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف، عقبة بن أبي معيط أسر يوم البدر، وجاء في رواية أخرى لما أنه فعل هذه الفعلة الكبيهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا ألقاك خارجا مكة إلا ألوت بالصيف على رأسي، لكن في مكة أنا ما أريد. فأنه أسر يوم بدر، فأنه قتل صبرا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقتله. فلما أمر قال أقتلوا دون هؤلاء، يعني أما الباقي كلهم أسارى ما يقتلون لكن أنا أقتل دونهم؟ قال نعم لكفرك وعتوك. فقال من للسبية يا رسول الله؟ عندي سبيان أولاد. فقال لهم النار. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا، فكيف لا يغضب؟ فأمر علي رضي الله تعالى عنه فقتله. أما أبي بن خلف أنه جاء في يوم أحد في المبارزة فطانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته بيده فأنه مات. فبذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما يموتان على الكفر فمات على الكفر. لما؟ لأنه إخبار من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كن نزلت هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه المراد عقبة بن أبي مليكة. يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا نبي بن خلف. لما؟ لأنه هو صار سببا لرده من الإسلام إلى الكفر. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب نزول هذه الآية هذه القصة. ولكن لا شك في ذلك ولو أسباب النزول خاص ولكن العبرة بأموم اللفظ. المراد ها هنا ما جاء تعيين الاسم فبذلك جاء الظالم يوم يعز الظالم على يديه فبذلك مطلقا يعني إلى يوم القيامة. فبهذا جاء لم اتخذ فلانا خليلا ما جاء اسم جاء فلانا خليلا. لما؟ لأن الحكم عام شامل إلى يوم القيامة. إنسان لا يتخذ خليله من الكفار لا يتخذ خليله من الفجار لا يتخذ خليله من أصحاب المعاصي لا يتخذ خليله من أصحاب الفسق والفجور. لما؟ لأن الصحبة صحبة يتأثر تأثير الذي لا يتصور لا يتصور. فبذلك كما قال العلماء قال الإنسان يعني بسبب صحبة الآخرين لا يتغير لونه ولكن يتغير عاداته وأفعاله. يعني واحد أبيض واحد أسود لا ما صحبة يتغير لون لا قال لون لا شيء لا يتغير عاداته. نعوذ بالله إنسان إذا صاحب الفساق والفجار وأصحاب المخدرات وأصحاب القمار وأصحاب يقوف إلى متى تنتهي. وأيضا هذا قاعدة يعني نعوذ بالله مجالس السوء والحرام يتأثر تأثير أكثر من مجالس الخير. إذا أنت تريد إصلاح الشخص يأخذ وقت. إذا أنت تريد كواحد رجل نعوذ بالله يعني أنه خارج عن الدين خارج عن حدود الله يريد إصلاح هذا الشخص يأخذ وقت ويأخذ صبر ويأخذ مصابرة ويأخذ جهد جهد بليغ ويأخذ دعوة تبليغ إرشاد ومراقبة عليه. وأما إذا يريد نعوذ بالله فساده ففورا المفسدين إذا أرادوا فساده مهما يكون من أولاد الصالحين يفسد. فبذلك الصحبة لها يعني تأثير كتأثير البرق كتأثير النار كتأثير يعني نعوذ بالله شيء الذي لا يتصور ولا يتخيل. فبذلك لازم إنسان أنه يعني يجتهد مهما يستطيع أن يجتنب. فبذلك إذا أراد السفر وإذا أراد الشيء لا تصاحب معك إلا مؤمن ولا تأكل طعامك إلا تقي. لما؟ لأنه يدولك ويتكلم معك كلمات خير ويزداد في علمك ويزداد في الترغيب إما ترغيب إما ترهيب إما آيات إما تشاور على خير إما تعاون على خير. ما عندهم تعاون الإسم والعدوان. فبذلك جاء ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليت. ويوم يعض الظالم على يديه كما أشار المفسر قال المراد منها المشرك عقبة بن أبي معين كان نطق بالشهادتين ثم رجع للإسلام إرضاء لأبي بن خلف لعنهم الله على يديه لما قال ندما وتهسرا. يعني يأكل مرفقيه ثم ينبتان ثم يأكلهما كلما نبتت أكلهما تهسرا وتندبا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. المراد من الرسول هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا ويلتا أسوى ويلتي. فبذلك جاء ألف هذا على هذا قال ألف هذا إبز أنيا يعني أصلها ويلتي هلكتي. فجاء الألف إبز أن اليا فصار يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا. هاهنا جاء فلانا يعني أبين. فبذلك افهم فلان يعني كناية عن علم من يأكل. افهم اذا قال فلان يعني هذا كناية ولكن كناية افهم كناية عن علم من يأكل يعني لازم شخص ذا اكل فلازم عندك علم، فبذلك يقال فلان. هذا كناية. طيب إذا قال فقط فل، هذا كناية عن نكرة من يأكل، ولكن الشرط من الذكور. فرق فلان وإذا قال فقط فل، هذا أيضا كناية، ولكن كناية من يأكل، وكناية من يأكل من الذكور. وإذا قال بعده مثلا فلانا، فلانا كناية، لكن عن علم من يأكل من الإناث، يعني إذا كان مؤنث يقال فلانة، إذا يقال فلان إذا كان الشرط يعني أنه يكون من يأكل، وإذا قال فل أن يكون من يأكل وأن يكون من الذكور، لا يشير إلى الإناث. إذا كان إناث يقال فلانة. وقال بعضهم فلا أو فلا، هذا أيضا يعني عند علماء أهل اللغة. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر، هذا تعليل، هذا تعليل وهذا توزيع. لا لقد أذلني، لام هذا يقال لام قسمية، يعني والله قد أذلني، هذا لام يقال لام قسمية. لقد أذلني عن الذكر، يعني لقد أذلني عن الذكر، المراد من الذكر قال القرآن، لمن جاء ذكر يعني استعماله في القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. وقال بعض من المراد من الذكر ليس فقط، المراد من الموعظة، المراد من الهداية، المراد لفظ عام جامع شامل، ولكن القرآن أولى، لأن القرآن مشتمل على هذا كله. لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد إذ جاءني لمن؟ لأنه نتك بالإيمان. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان يعني الخليل المضل هو من؟ مثل الشيطان، إما حقيقة من الشيطان وإما شيطان الإنس، لمن؟ لأن الشياطين أيضا منقسمة، شياطين من الجن وشياطين من الإنس. كما ذات يوم كنا يعني ندرس عند بعض الأساتذة، فجاء واحد رجل وأنه جاء وسأله فقال يا أستاذ سمعت وأنا قرأت في الحديث إذا دخل شهر رمضان أدنى الشياطين أغلقت وصدت، فأهل هذا الحديث سيف؟ قال نعم صحيح حديث. فقال طيب أي الشياطين إذا أنها غلت وأنها صدت وأنها قرنت في أغلالها، فلماذا الناس حتى في شهر رمضان يأمرون المعاصي؟ الشياطين خلاص صدت وقرنت وأغلقت وغلت أياديهم وحركاتهم وانتقالوا من موضع إلى موضع، ولكن لما يقع المعاصي في شهر رمضان في الناس؟ فزهق الأستاذ فقال أنت لما ما شاء الله حر، أنت ما غل. فقال ماذا؟ قال يعني الشياطين من الجن غلت، أما من الإنس وموجودين، فإذا كان من الإنس موجودين والمعصي موجود، لما؟ لأن شياطين الجن الذين يصدون الذين يمنعون، أما شياطين الإنس. وأيضا قاعدة إذا قال صاحبك شيطان مثلا سنة كاملة تأثيره ما يذهب في شهر واحد، إنسان يعني أنه إذا صاحب مصاحبة قوية صديق فقط في الشهر كيف يزول أثره باقي، ولو أنه الآن هو غائب عنك ولكن أثرها باقي. فبهذا يعني أن الشيطان للإنسان خذولا، إما شيطان حقيقة وإما شياطين الإنس الذين يمنعون الناس عن الإيمان، يمنعون الناس عن الإسلام، يمنعونهم من ذكر الله، يمنعونهم عن أمور الخير وأن طاعة الله سبحانه. وهذا قاعدة كشيطان، شيطان خذولا، خذول يعني أما رأيت قصة إبليس اللعين أنه جاء في سورة سراقة زد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان يشجئهم وكان يساعدهم، فلما رأى الملائكة الآن أنه تراجع نكس على عاقبيه قال إني بريء منك، فقام أبي جهل يجره وأنه نكس على عاقبيه إني بريء، قال لما؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، لما؟ لأنه هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الأحكام باب ما جاء في القطاع. القطاع معنى جمع قطيعة. إذا قال مثلا في المحاورات يقال جعلت له قطيعة، يعني قطعة من الأرض إذا أمر الإمام إذا أمر الحاكم الأمير كهذا قطعة لك، هذا يقال قطيعة، فهذا جائز. بس يعني قالوا لما أريمهم الله تعالى القطاع أو قطيعة يكون يعني بعيدا عن البلاد عن المدينة. لما؟ لأن حول المدينة الناس يحتاجون، الناس يحتاجون أول. لما؟ لأنهم لا يخرجون إلى الغاية وإلى البراز وإلى الحاجات هذا إلا خارج المدينة خارج القرية. وهكذا للمرأة مرعى الدواب، فإذا كان يعني قريب أن الأمير أو أن الإمام أنه آتى لواحد، أما الآخرون فكيف يستفيدون منها؟ ها إذا كان بعيدا فقالوا فلا حرج على ذلك. وأما قطيع أي يقال إذا قطعت له عرضا وعطيته يقال قطيع. قال قلت لقتيبة بن سعيد، افهم جاء هنا قلت لقتيبة، يعني قرأ الترمذي هذا الحديث على شيخه قتيبة، فبهذا قال قلت لقتيبة، معنى يعني قرأ الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث على شيخه. فكان العادة فإذا قرأ التلميذ على شيخه الحديث فأكره الشيخ قال نعم بس هذا لما؟ لأن فرق، إما الشيخ يقرأ على تلاميذه والتلاميذ يسمع، فبذلك هذا هو المعروف. أما أحيانا يعني التلميذ يقرأ على شيخه والشيخ لما التلميذ قال حدثني فلان أو قال لي فلان فلان فلان فلان فلان بالسند يعني قال نعم، معنى أقره ولا ذلك. فبهذا قال إمام الترمذي هاونا قال قلت لقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد شيخ إمام الترمذي رحمه الله، حدثكم محمد بن يحيى، حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المآربي قال أخبرني أبي أن صمامة بن شراهيل، أن صمامة بن شراهيل مآربي نسبة إلى مآرب هذا موزن باليمن، أن صمامة بن شراهيل أن صمامة بن شراهيل قالوا أن سمي بن قيس، قالوا لما هذا مجهول، أن شمير هذا مقبول ولكن في الدرجة الثالثة، أن أبيض بن حمال، أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله، هذا صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقطعه الملح، يعني كان موضع فيها موجود ملح، فطلب فأتاه رسول الله قال طيب خذ، فقطع له أتى له، فلما أن ولى الرجل قال رجل من المجلس، قال بعضهم أقرأ ابن حابس، فقال بعضهم لا القائل عباس بن مرداد، فقال يا رسول الله أتيته ملح. القطيعة تكون أرض يعني أرض ميت، أن إنسان يجتهد له قد مشكة، أما أعطيته يا رسول الله ملح ما في قد مشكة، هذا ملح يا رسول الله بغير مشكة، فأعطيته له يا رسول الله الماء الإذ يعني ماء الدائم ملح الدائم. فلما ولى فقال رجل من المجلس أتدري يا رسول الله ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء الإذ، ماء الدائم موجود من غيره، يعني كما الماء إنسان قطع ماء وخرج ما في مشكة، هكذا يحصل له ملح بغير مشكة. فقال فانتزعه منه وقال رسول الله ما ذكرت لنا دللتنا منا قطيعة، نحن أعطيناك ولكن هذا شيء بدون مشكة، فينتفع منها الجميع ليس فقط ينتفع منها رجل واحد. فانتزعه منه. طيب قال يا رسول الله أما يحمي من الأراك يا رسول الله، طيب إذا هذا رجعت لأم هذا أراك يعني هذا موزع ما من الأراك يعني إحياء إذا كان فيهما الأراك، أراك اسم موضع، فأنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خذها، ولكن ما لم تنله خفاف الإبل، يعني يكون بعيدا عن المدينة، لا كلما يمر على الإبل للبراء، لا ما لم تنله خفاف الإبل يكون بعيدا عن البوزي، لا يكون مرعا للآخرين حتى لا يكون ضررا على الآخرين. قال فأقر به قتيبة يعني لما قلت لقتيبة حدثكم فلان أقر به قتيبة قال نعم يعني حدثني. فبذلك هذا أيضا طريق عند المحدثين رحمه الله تعالى كي التلميذ يقرأ ولا شيخه فإذا أقر الشيخ فقال نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي يمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن كيس المعربي نحوه وفي الباب أنواع الوصفاء بن أبي بكر حديث أبي يد بن حمار حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك إذا الإمام أنه رأى وأنه قطع قطيعة لأحد فجائز. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة سماك قال سمعت القمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه أرضا بحضرموت فقال محمود وحدثنا النظر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. معاوية ليس مراد معاوية أبي سفيان، المراد هنا معاوية بن الحاكم السلمي. قال هذا حديث حسن صحيح يعني مقصود المحدث رحمه الله تعالى كأن الإمام إذا قطع قطية وأعطى لشخص فجائز. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تبطهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا نعوذ بأزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تحول وتحول نعمتك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يسر أمورنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا. يا معلم إبراهيم علمنا يا أبو فهم سليمان فهمنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.